السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. استعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عفوا الشيخ، هل يجوز للأب أن يعطي الزكاة لابنه، وكذلك العكس، هل يجوز للابن أن يعطي الزكاة لأبيه؟ والسؤال الثاني، بارك الله فيك، صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صيام المسلم معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر. والسؤال الثالث والأخير، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صيام يوم أحدكم فلا يصحب، يعني فلا يصحب. بارك الله فيك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه، وهل يجوز للابن أن يعطي زكاة الزكاة لأبيه؟ أقول: التقعيد في ذلك أن الزكاة لا تجوز على من يلزمك الإنفاق عليهم، فالابن إذا كان قد استقل بمعيشته و هو فقير، استقل بمعيشته، له زوجته وأولاده لكنه فقير، فالأب ليس بملزم بالإنفاق عليه، فعليه يجوز للأب أن يعطي ابنه الذي استقل بمعيشته من زكاته إذا كان من المصارف الثمانية هذا. وأما الولد فلا يجوز له إعطاء الزكاة لأبيه، لأنه ملزم بالإنفاق على أبيه وإن عجز أبوه، والله أعلم. أما هل هذا الحديث يثبت، صيام رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، فلا يصح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى قوله لا يصخب، لا يرفع صوته في المجادلات ونحو ذلك، والله أعلم. من الصخب رفع الصوت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. حديث: لا يجوع أهل بيت عندهم الطم، لفظه: بيت ليس فيه طمر جياع أهله، أعله أبو الفضل الهروي في كتابه على الأحاديث، صحيح مسلم. تصحر ولو بجرعة ماء، لا يثبت بهذا اللفظ. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل مناصف عليم اللسان. في سنده بعض المقال، وله طرق ضعيفة حسنه بمجموعها بعض العلماء. وإلا لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. خبز وزيت؟ أي نعم، في يوم واحد مرتين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أحتاج مراجعته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته فضيلة سيدنا الشيخ. اتفضل. الله يبارك فيك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. معايا بعض الأسئلة فضيلة سيدنا الشيخ، أرجو الإجابة عليها، ربنا يبارك فيك. اتفضل. هل يجوز الاعتكاف للرجل والمرأة في وقتنا هذا، يعني إن شاء الله، في البيت للرجل والمرأة؟ وهل يجوز أن نصلي العيد جماعة في البيت أيضا بخطبة؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث: ناسخة حديث كراهية التسمية بشهاب، هل يجوز ولا لا يجوز؟ والحديث اللي وارد، صحة الحديث لما ذكر شهاب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنت هشام، صحة الحديث زوت إيه؟ هو في رواه البخاري وفي الأدب المفرد، هل هو صحيح ولا ضعيف؟ طيب، هل يجوز الأكل من البهيمة الموطوءة، وهل يجوز بيع هذه البهيمة أم لا؟ ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأصل أن الاعتكاف يكون في المساجد، لقول الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا الذي كان على عهد الرسول وأصحابه. أما الآن فللنازلة وعدم وجود المساجد التي يعتكف فيها فجائز للشخص الذي يريد العبادة والانقطاع لها في العشر الأواخر ولعدم وجود المساجد أن يتخذ مكانا في أي مكان أيا كان هذا المكان يبتعد فيه عن الناس ويعتكف فيه ويخلو فيه بربه سبحانه وتعالى رجلا كان أو امرأة. هذا للظروف التي تمر بنا. ولكن ثم أثر أحببت أن ألفت النظر إليه من ناحيتين، أثر ابن مسعود، وإن من البدع أن يعتكف الرجل في بيته، هو تالف الإسناد لا يصح عن ابن مسعود في سنده يحيى بن عبد الحميد الحماني متهم بسرقة الحديث، وفي سنده ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط. وفضلا عن هذا وذاك ثم علل أخر في السند، وفضلا عن هذا أيضا فإن الضرورة التي تحل بنا الآن والنازلة التي نزلت بنا لم يكن لها مثيل في زمن ابن مسعود ولا في زمن غيره رضي الله عنه. أما هل يجوز أن نصلي العيد في جماعة؟ يقول الجمعة أعظم، ولما جاز أن تصلى الجمعة في البيت جاز أيضا أن يصلى العيد في البيت. يسأل عن كراهية التسمية بشهاب، والحديث الذي فيه أن رجلا أتى النبي قال له ما اسمك؟ قال اسمي شهاب، قال بل أنت هشام، لا يصح هذا. أما التسمية بشهاب فلا أعلم منها مانعا صريحا. أما السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ثلاث أسئلة. سمعني سيد، ما حكم بناء المسجد في أرض خاصة بملك دولة أرض ري، وما حكم الصلاة فيها؟ وعند يعني هل الري اعترض؟ لا لم يعترض. خلاص المسجد بني، صلي فيه، الصلاة فيه تصح. جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة وهي تصلي صلاة الفرض وتطلع يبكي أن تحمله حتى تسكته؟ يجوز للمرأة أن تحمل طفلها في الصلاة إذا بكى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها. جزاك الله. طيب السؤال الأخير يا شيخ، معلش، هل يجوز للرجل أن يشهد غسل أمه أو عمته أو محارمه يعني أو أخته، لأنه النساء لا يجدون الغسل؟ لا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا عمته ولا أخته ولا خالته ولا محارمه في وجود نسوة، وهذا نظر إلى العورات. لا يجوز لرجل يفعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته قال لأم عطية رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة شيئا من كفور. فعليه لا يجوز للرجل أن يغسل أمه ولا أخته ولم يؤثر ذلك، إلا أن المجوزين من الفقهاء هم قلة قليلة جدا يجوز ذلك في حال عدم وجود امرأة تغسل. والله أعلم. جزاك الله خير. ادعو لزوجتي بالشفاء يا شيخ. جزاك الله خير. الله يعافيها. الله يعافيها. الله يجزي خير. الله يجزي خير يا رب. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله خير يا شيخ. نعم. لو سمحت انا عندي سؤالين. سالي. اول سؤال، انا دلوقتي كنت مستحاضه فتره. نعم. كنت مستحاضه الفتره اللي فاتت، كان بينزل عليا دم في غير ميعاد الحيض، بعد الحيض بايام، فاعتبرت نفسي كده في فتره استحاضه وبقيت بصلي وبصوم عادي. وبعدين كان نفس لون الدم بتاع الحيض ونفس هيئته، بس كان الوقت يعني بينه وبين الحيض وقت بسيط جدا، فقلت ده مش من الحيض. وبعدين رحت للدكتور قالت ان انا عندي كيس على الرحم، وسألتها هل الحيض هيجي في ميعاده، وقالت لي ايوه فعلا يعني جيت في ميعاد الحيض. ما اعرفش بقى هو يعني ايه المشكله يعني، بس عفوا ايه المشكله مش فاهم. انا هقول لحضرتك دلوقتي انا في ميعاد الحيض مفيش دم بينزل، نزل اول يومين حاجه بسيطه مش شكل دم الحيض، فهل ده معناه ان انا اصوم ولا ما اصومش؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد عن دم الحيض فهو دم يعرف تعرفه النساء، إذا نزل هذا الدم الذي تعرفه النساء دفعة في زمن نزول الحيض على المرأة تمتنع من الصلاة إلى أن تنقضي المدة بالجفوف أو برؤية القصة البيضاء، ما قبل ذلك كله وما بعد ذلك كله ليس بحيض بارك الله فيك، إلا إذا كان اللون يقينا لون دم الحيض وحدثت ظروف للمرأة أخرجتها عن حد اعتيادها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الحجامة تفطر في الصيام؟ أختار رأي أهل العلم القائلين بأنها لا تفطر، وهذا رأي جمهور العلماء الشافعية والمالكية قبلهم والأحناف قبلهم، وقد استدلوا بما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم في رواية ومحرم، وبأن أنسا سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فمن العلماء من يقول بنسخه، ومنهم من يقول إنه مؤول أي أوشك الحاجم أن يفطر لما قد يدخل في جوفه من الدم، وكاد المحجوم أن يفطر للضعف الذي قد يعتريه، والله أعلم. نحن بنعمل بالشفاط ده ما تاخدش دم من عندك. خلاص أجبتك أنا أجبتك. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ، كيف حالك؟ طيب الحمد لله بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ، أنا الحمد لله ولله الحمد كنت شيعي لكن تسننت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس أنا عندي مشكلة يا شيخ، أنا عندي مشكلة في الأهل، يعني ما مو عارف كيف يعني أصلي قدامهم، لأن هم مو يعني راح يرفضون هذا الشيء، راح يطردوني من البيت، فكل صلاتي كلها بالخفية كذا في القرفة بحالي. في سؤال معين يعني أسألك سؤالا، ما أكبر شيء تخشاه في صفة الصلاة حتى يعترضوك عليها؟ يعني هم يصلون. هم يصلون طبعا. يعني ما الصفة الظاهرة التي تخالف فيها أهلك حتى ننظر هل لها مخرج أم لا؟ أنا أول شيء الحمد لله كل صلاتي هذا لله ولله الحمد. أنا أخاف من رضا أهلي أمي وأبوي وذولي يأخذون نظرة عني، إن بيقولون إن أنت طلعت عن الإسلام خلاص، أنت من تولدني وتردوني من لا أنا بس أنا أسألك سؤالا، ما الصفة التي تخالف صلاتك فيها صلاة والديك؟ ما في يعني صفة معينة يعني الحمد. طيب يعني إذا كانت صلاتك، إذا كان على كلامك يعني صلاتك متوافقة مع صلاتين في الصفة، فلماذا لا تصلي أمامهم؟ هم ما يقبلون، هم صلاتي هم ما يقبلونها، هم فكرة أهل السنة عندهم. يا حبيبي أنت الآن تسأل عن جارك بمسألة أنك من أهل السنة، أو تسأل عن صلاتك أمامهم؟ أنا الحمد لله كنت شيعي لكن الحمد لله تسننت، لكن صلاتي قدامهم هم بالنسبة لهم مشكلة بالنسبة لهم. يا أخي الكريم مشكلة. السؤال ما زال مكررا، يعني ما الصفة أنت تصلي وهم يصلون، ما الفارق بين صفة صلاتك وصفة صلاتهم الظاهرة؟ لا فرق. لا فرق، إذن لا إشكال، نصلي كما يصلون، ما في مشكلة أمامك. يعني إذا طيب. لماذا سيعترضون عليك وأنت تصلي نفس صلاتهم؟ هم يعترضون على صلاتي لكن أنا ما أعترض على صلاتهم. بارك الله فيك وحفظك الله. على كل إجمالي القول اتق الله ما استطعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخنا. أنا من لبنان وعندي سؤال لحضرتك تعمل المعروف. تفضل. في عنا مشكلة في لبنان هو ارتفاع سعر الدولار، والتاجر إذا كان اشترى بسعر دولار قديم هل يجوز له كل ما ارتفع سعر الدولار يوميا أن يرفع سعر السلعة يوميا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم أفهم. يعني تبيع وتشتري كيف شئت. هل في تسعيرة جبرية أنت ملزم بها؟ لا في تسعيرة. خلاص، إذن البيعان بالخيار، ارفع كيف شئت، اخفض كيف شئت، لست بمسؤول عن شيء. أنا مش تاجر، أنا مواطن. عم شوف السلعة كل يوم ترتفع. أنا أسأل سؤالا طبعا. الذي يسر على الناس، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لكن هل من حق التاجر أن يبيع بسعر أغلى أو ليس من حقه ذلك؟ إذا لم تكن هناك تسعيرة جبرية الدولة ألزمت بها فمن حقه، لأنه إذا باع السلع الآن التي عنده وأراد أن يشتري مثلها سيشتري بدولار، بالدولار والدولار ارتفع. أنت مثلا عندك علبة سمن، علبة سمن هي في دكاني في محلي تساوي مثلا 100 ليرة، إذا أنا بعتها الآن بمائة ليرة والسعر ارتفع، سعر الجملة ارتفع، إذا جئت أشتري مرة ثانية سأشتري 150، أنا بالخيار أبيع كيف شئت. هيك بيكون عم يأخذ رأس مال مسبق من من من من الزبون. ولا ما في مشكلة، ما في قدر الله عليه أنه ربح، ما المشكلة؟ ولا إذا السعر نزل هل أنت سترحمه وتقول له لا بيع بالسعر الأعلى؟ لن ترحمه. طب إذا نزل السعر وما نزل، إذا نزل سعر الدولار أنا أقول لك، أقول لك شيئا. إذا هو التاجر اشترى البضاعة $10، نعم، وسعرها رخص أصبح $5، هل أنت ستقول له لا باع $10؟ لا طبعا بده ينزل السعر. لا هو خلاص البيان بالخيار. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مولا أنا برضو سألتك عن الحجامة، عايز أعرف يعني أنا بعمل حجامة للناس، يا ترى أعمل ولا ما أعمل؟ أعمل حجامة، أعمل حجامة، والأفضل والأفضل أن تؤخرها لليل خروجا من الاختلافات. لكن الاسم اللي هو الكحل يفطر ولا لا؟ لا يعني الاسم اللي هو الكحل أيوه لا يفطر، الكحل لا يفطر، الكحل لا يفطر. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. الله يبارك فيك ويزيد فضلك. لو سمحت يا شيخ، جدة أبي توفت من حوالي 10 سنوات، والآن جدتي هي تركت حلق يعني، فجدتي كانت عايزة تبيع الحلق بتاعها وتتصدق به عنها، هل لها ذلك أم لا يعني؟ جدة أبيك ماتت وتركت حلقا، جاءت ابنتها التي هي جدتك تريد أن تبيع الحلق وتتصدق عنها، ليس لها ذلك، لأن هذا الحلق إرث للجميع، إرث للجميع، فجدتك أنت لها نصيب، تتصدق بنصيبها إن شاءت أو تستأذن سائر الورثة في التصدق بالحلق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أسألك سؤال بس سيدك معلش. دلوقتي أنا متجوز وحلفت على مراتي بالطلاق، قلت لها عليا الطلاق بالثلاثة أو عليا الطلاق. الهندي كان بتشغل أفلام هندي ومسلسلات هندي على التلفزيون، قلت لها عليا الطلاق الهندي ده ما اشتغلش في البيت تاني، وخبر سيادتك إيه؟ فهل بقى كده البيت دوت الشقة اللي احنا قاعدين فيها ولا البيت عموما؟ يعني أنا وأنا أخويا قاعد متجوز الشقة اللي تحتية أو أختي في الشقة اللي فوقية. لا أنت تقصد ماذا؟ تقصد بيتك ولا بيت أخيك؟ لا أنا أقصد بيت أنا. خلاص طيب انا دلوقتي نقلت من الشقة اللي انا فيها دي رحت شقة تاني او غيرت الشقة اللي انا فيها فبرضك اللي افضل محتفظ باليمين دوت يعني انت عايز تدخل افلام هندي تاني يعني انا مثلا لو انا غيرت يا رجل حرام عليك يا رجل انت تستفتيني انك انتقلت ما اقصدش يا شيخ والله انا اقصد بس ان انا يعني حتى بستحرى ما شغل لو بقلب في التلفزيون وجات نشرة فيها هندي بقلب عليها فلماذا تسأل اذن خلاص انت حلفت والحمد لله وانتهت القصة قلت على كالطلاق ما يشتغل فيلم هندي في البيت وانت تمام طيب وبعدين انت اي حاجة هندي اي حاجة هندي تشتغل في الشقة يمين يقع انت كانت نيتك على اي حاجة هندي ولا شيء معين لا الافلام والمسلسلات اللي بتشغلها بس خلاص ما تشغلش افلام ولا مسلسلات حتى اذا قلنا كفر كفارة يمين ليس لنا وجه لان النبي قال اذا حلف احدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وهذا ليس خيرا منها يعني يا شيخ مش فاهمها دي معلش فالزورة كبيرة يعني ولا يعني إذا أنا حلفت عن شيء والله لا أصل رحمي مثلا وبعدين وجدت نفسي غلطان وأصل الرحم أفضل من القطيعة فأكفر وآتي لكن إن قلت والله لا أسرق والله لا أسرق وإن قلت أكفر عن يميني وأسرق ينفع لا ما ينفعش صح ما نفس الكلام بالنسبة لك بس ده كده يمين طلاق معلق لشيخ يعني لو حصل يحضر الطلاق صح كده ما تسلات لا تستخلص مني فتوى بالإباحة بس الآن لن أعطيك فتوى بالإباحة بارك الله فيك عايز فتوى حتى أنت وزوجتك تشاهدان أفلام هندية مرة ثانية أعذرني عن الجواب السلام عليكم السلام عليكم عليكم نعم السلام عليكم نعم الشيخ يا أخي نعم السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله شيخ أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ عندي سؤال ممكن تفضل تفضل الذي يسألك يا شيخ مثلا مسألة ثم تجيبه ويروح إلى عالم آخر يسأله يعني أنت أجبته في مسألة وتروح مثلا ما نصلت الإجابة اللي أجبتها يا شيخ يروح إلى عالم آخر يسأله حتى يتبع الرخص هذا السؤال الأول السؤال الثاني ما هو حكم الجفري هذا الجفري هل الجفري سني يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإذا سأل شخص شيخا عن مسألة وأحب أن يتثبت من شخص آخر فلا بأس لكن إذا كان تنطعا وتتبعا للرخص فسيؤول أمره إلى شر والعياذ بالله سيؤول أمره إلى شر بتتبع الرخص من هنا وهنا وسيجعل أو لنفسه دينا جديدا وهو سيتتبع الشواذ من الفتاوى حينئذ بارك الله فيك أما الجفري المشهور ليس بسني رجل بدعي معروف إذا كنت تسألنا جفري المعروف فقديما قالوا بريئت إلى الله من جلد جفرهم بريئت إلى الله ممن تجفر بريئت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعوره عموما السائل عنه إذا كان هو المقصود المعروف فهذا ليس بسني ينشر ضلالات على الشاشات معروفة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم ألو نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تقصير الشعر في الحج والعمرة يا فضيلة الشيخ هل يجب أن يعم الشعر كاملا أم يجب أن يأخذ الشخص من مقدمة الشعر ومؤخرته وعن يمينه وعن يساره كما يفعل بعض الأشخاص المسنون والمشروع تعميم الشعر بالحلق أو بالتقصير أما ما يفعله الناس هكذا ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. على شيخنا. تفضل. نحبك بالله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا هناك من يرى أن صلاة التراويح يقول أن السنة تقرأ فيها لسبح والغاشية سبح الكافرون وقل هو الله أحد إذا كنت توصل الثلاث ركعات مع بعضها. وهذا الوارد سواء كنت ستصلي ركعتين وركعة أو ستصلي ثلاث ركعات متصلة فقرأت في الأولى من الوتر من الشفع الوتر يعني كما تقول سكون ستوتر بثلاث متصلة الأعلى والكافرون والإخلاص هذه السنة ما المشكلة عليك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا حضرتك يطول في الشيخ. وياك تفضل. لو سمحت يا شيخ بالنسبة لغسل المرأة سواء من الجنابة أو من الحيض أو النفاس هل هو الثلاثة غسل واحد نفس الغسل يا شيخ تصلي بيهم؟ نفس الغسل. طيب. لكن في غسل في غسل الحيض يضاف شيء. تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة. سنة. تنظف نفسها بقطعة قماش قطن تضع عليها مسك وتتتبع أثر الدم. في غسل الحيض اختلاف طفيف عن غسل الجنابة في نقض الشعر نقض الضفائر. ففي غسل الجنابة لا يلزم أن تنقض المرأة ضفائرها عند الاغتسال من جنابة. أما الحيض فيرى عدد من العلماء ليس كلهم أيضا أنها تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيض. السؤال الثاني فضلت شكرا سمحت حديث الشفاء في ثلاث منها شرطة محجم فكنت عايز بس أفهم يا شيخ مثلا واحد مريض غضروف مثلا عمل الحجامة ولكنه لم يشفي ممكن توضح لي النقطة دي يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد فالحديث لفظه إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث في شربة عسل وشرطة محجم أو كية بنار وأنهم متع الكي لكن إن كان الشفاء يعني إذا قدر الله لعبد منكم الشفاء لأن الشافي هو الله العلاج الذي نتعالج به أيا كان نوعه هو سبب لكن الشافي هو الله ثم إن الحجام قد يحجم في مكان وليس هو الأوفق وحجام آخر يحجم في مكان هو الأوفق فالشافي أولا هو الله والأمور كلها مردها إلى الله ثم إن النبي عليه السلام تنوعت أدويته ووصفاته للمرضى فعلى سبيل المثال وصف لقوم الحبة السوداء والحديث إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث شرطة محجم شربة عسل كي بنار لكن الرسول وصف لمرضى آخرين الحبة السوداء ووصف لآخرين القسط الهندي والعود القسط البحري والعود الهندي ووصف لنفسه أحيانا قال أهريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ووصف لمريضة الحمى الماء الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ووصف للعرانيين ألبان الإبل وأبوالها فكلها أسباب لكن الشافي هو الله بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. نعم أحبك لا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا له. بالنسبة شيخ إذا تعاد كان عندي سؤالين شيخ إذا تعدى المسلم على النصراني هل يقتص النصراني يوم القيامة منه؟ والسؤال الثاني يعني ما المعنى في حديث السيدة عائشة من أبدع في أمرنا في ديننا شيئا فهو عليه رب والحديث الآخر عفوا من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إيه الحديث الثاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث معناه من سن في سنة حسنة من سن في دينه سنة حسنة فله أجر عجر ما عمل بها يوم القيامة. كيف أجمع بين الحديثين ومصحى المسلمة وجزاك الله خير؟ وياك. أولا الظلم لا يقره شرعنا، الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا يحل لنا أن نظلم أحدا لا كافرا ولا مسلما، الظلم محرم، الظلم محرم. أما إذا كانت قتال وحروب بين المسلمين وغيرهم المسألة اختلفت، لكن هل يقتص منه يوم القيامة أو لا يقتص منه يوم القيامة تلك مسألة مردها إلى الله، لكن قد يخفف كما قال بعض العلماء عن النصراني شيئا من العذاب ويحمله هذا الظالم الذي ظلمه، وهذا وجه والله أعلم. أما الخروج من النار فلا. يسأل عن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرض، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ليس معنى سن أنه أحدث شيئا جديدا، ولكن أحيا شيئا قد غفل عنه الناس. فمثلا مناسبة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، تفهم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه قوم من غطفان مجتاب النمور، فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة، كانت حالتهم الصحية متدهورة جدا وصورة الفقر على أجسامهم بادية واضحة تماما، فارتاع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وخرج على أصحابه فتلا الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل من أصحابه وأتى بصرة فيها مال فيها فضة كادت يداه أن تعجز عنها، فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك الناس تتابعوا وكل أتى حتى أصبح أمام النبي كوم من المال، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا في الذي بدأ بالصدقة، فلم تكن الصدقة سنة محدثة، بل أصلها في الكتاب والسنة، ولكنه أحياها وذكر بها الناس. أما الإحداث في الدين، أن تخترع شيئا في الدين ليس له أصل في الدين. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يصرف عنا هذا الداء داء الكورونا وسائر الأدواء والأسقام. اللهم آمين اللهم آمين. ونسأل الله أن ينجي إخواننا المأسورين في كل بقاع الأرض، وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يحقن دماء المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.